بكل ما فيه إعانة للآخرين على قضاء حوائجهم وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. فالإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، كان صرح بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، فقد يبذل المال ولكن لا يبذل جاهه. وقد تكون الحاجة إلى البدل جاء أعظم من الحاجة إلى بدل المال، وقد تكون الحاجة يكون نحن بحاجة إلى بدل مثلا المال. هي حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بدأ بجهاد أو ببدل المال، فإذا قد يستطيع الجهاد بالنفس يبذل ماله. شاهدوا المشركين بأموالكم، والجهاد لا يقتصر على الجهاد على أعداء بالسنان، فإن الجهاد مراتب من أنواع الجهاد. الجهاد بالمال، وفي عصرنا نرى المجاهدين في الشجار وفي أماكن كثيرة وحتى لو في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي، وهذا ضرب من ضروب الجهاد، وقد يكون بحاجة إلى البدن، فهذا ضرب أيضا من ضروب، يكون ضربا من ضروب الجهاد. قال المشركين بأموالكم وأنفسكم، وأنفسكم قال بأموالكم وأنفسكم أي أبذلوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا، وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد، في قمع أهل الباطل، في بيع مخازي اليهود والنصارى. فالجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا اعظم انواع الجهاد، وقد توفرت هذه الامور كلها في رسول الله. ومن لم يستطع ان يبذل الا ماله فعليه بانواع الجهاد، ان استطاع ان يبذل خصله ثانيه عليه بالخصله الثانيه، لانه قد لا يكون عالما يستطيع ان يبذل علمه لكن عنده قدره على يبذل ماله، قد لا يستطيع ان يبذل نفسه لانه اعرج وقد اسقط الله عنه الجهاد، لكن يستطيع ان يبذل علمه وقد لا يكون عنده مال ايضا. فالجهاد بمراتب، يعني سيسعى على قدر طاقته في الجهاد وعلى بذل انواع الخير، ولكن قول معروف خير من صدقه يتبعها اذا فلا يمن بصدقته ولا بجاهه ولا بغير ذلك، لان بعض الناس قد يبدي معروفا للغير فيؤذيه في ذلك. كل ما رآه قال ما صنعتها الذي سبق أن أعطيتك إياها ما صنعت بها، أو ذكروا يقول المال التي تبعت به وجوه الخير لعبتها بكتابة يخدم يؤذي، قالوا معروف خير من صدقة يتبعها أذى. شرط لهذه القضية ونمجات الصالحين تزيد في إيمان الرجل، تزيد في صلاح، تزيد في اجتهاده، فإن الإنسان اللي جالس العلماء والحفاظ وأهل الفضل يزداد علما وهمة في طلب العلم. حين جالس البطالين وكسالى وأصحاب النوم الذات خذلانا، حين جالس أصحاب التجارات تشوق نفسه للمال وزاع ونحو ذلك، والله أعلم.